والمسألة النظر في ما يعرف عن المؤذن، إذا كان متقيد بالوقت لا، وإذا كان ممن يتأخر فمن باب أولى، وإذا عرف أنه يتقدم فلا مانع. هذا رأي الحنفية، صلونا ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد، هذا تشبيهه بالمغرب. أما التشهد الواحد فلا تشبيه لها فلا يكون هي ما يدخل. اللهم صل وسلم. أكيد مرتبة حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي يظهر. ما تسمى حلقة إلا إذا كانت دائرة. بلا شك دليل على حرص، ودليل على القرب دليلها حرص عليه السلام. كمل ركعة يكتفي بها، يكتفي بالأولى. تسأل غسل الجنابة وعلى يده ناصب على جرح، طيب ثم بعد الغسل أزاله، يعني ما يضر أن يكون يغسله في الماء؟ ما في ضرر، لا ما في ضرر، ما في ضرر، غسله باطل. ما يشترط الركعة، أيتو جالس بعد الوتر، ما هو شرط، مسألة شرط لا، لكنه إن فعله اقتداء فهو النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بعد الكبر. إذا هو جالس ولا قائم يصلي، هو الأصل قيام، أصل قيام هذا هو الأصل، لكن إما نحتاج إلى الجلوس لا سيما في النفل. أحسن الله إليك شيخ، ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر بخمسة شيخ بسبع، المقصود الشيخ خمسة فقط ولا صلى قبلها شيء وأوتر بخمسة؟ الله أعلم، لكن الوتر خمس وسبع أيضا. فقد صلى مع ابن عباس في أول الليل بعد الصلاة، الله أعلم، هذا موجود في البخاري في كتاب العلم. ثبت 13 شيخ، ثبت 13 خمسة عشر ثبتت.